السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. الحمد لله الذي جمعنا على طاعته، اللهم اجمعنا في الفردوس الأعلى، اللهم اجمعنا مع حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. يعني طبعا يا جماعة مش محتاج ان انا اقول ان دروس النت، يعني فعلا ربنا يبارك فيكم، واحد واحد فيكم وحشني يعني، واتمنى ان ربنا يجمعنا على طاعته في الدنيا يا رب، وان ربنا سبحانه وتعالى يجعل كل ساعة في اعمارنا في طاعته، ويستعملنا في كل لحظة، يستعمل لساننا في كل لحظة في ذكره، ويستعمل قلبنا في كل لحظة في حبه ومناجاته، ويستعمل جارحة جارحة من جوارحنا وذرة ذرة في اجسادنا كل لحظة في طاعته والسعي في مرضاته يا رب، اللهم امين. وان ربنا يجعلنا مخلصين خالصين ليه يا رب، اللهم امين. الوقت يا رجالة والوقت يا اخوات، وزي ما اتفقنا كتير قبل كده ان انا بقول يا رجالة انا بقصد الاخوة والاخوات، لان ان شاء الله كله رجالة باذن الله، يعني كله رجالة كله أهل عزيمة زي ما ربنا بيقول في القرآن في سورة الأحزاب زي ما ربنا بيقول في القرآن في سورة الأحزاب: ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحة. فقال لك ومن يقنت، يقنت ده تعبير مذكر، يقنت مش ومن تقنت، ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا، بقى مع العمل الصالح ربنا جاب تعمل، انما مع القنوت ربنا قال يقنت. ليه؟ لان القنوت ده يا اما طول القيام يا اما قمة الطاعة والخضوع، فدي حاجة ما يقدرش عليها غير الرجالة. فلما ربنا اتكلم عن المرأة في الموضوع ده جاب ضمير مذكر، ليه؟ كأن اللي تعمل كده ارتقت الى عزائم الرجال، ارتقت الى عزائم الرجال. فربنا يبارك فيكم يا اخوات، اخت معانا، ربنا يبارك فيكم ويبارك في جهودكم، انتوا حصن وثغر عظيم من ثغور الاسلام، العلمانيين وامريكا واليهود ودعاة الباطل وكل اهل الباطل من عينيهم ان انتوا ما كنتوش تبقوا معانا الوقت، ان انتوا ما كنتوش تبقوا معانا في اي نشاط ديني، ان انتوا ما كنتوش تبقوا من اهل الحجاب الشرعي، ان انتوا ما كنتوش تبقوا من اهل الدين والنشاط الدين. فانتوا اصلا الوقت طعن في قلوبهم بالتزامكم وسعيكم في دين ربنا سبحانه وتعالى. وربنا يبارك في الاخوه اللي معانا جميعا، وربنا يجعلنا يعني ربنا يفتح العالم كله على ايدينا يا رب، ويهدي الملايين على ايدينا يا رب، ويستعملنا في الدعوة إليه، وينصرنا وينصر بنا، ويهدنا ويهدي بنا، ويعلمنا ويعلم بنا يا رب، اللهم أمين. ويعلم بنا الناس يا رب، اللهم أمين. النهارده يا جماعه يعني هنبدا ان شاء الله السلسله اللي احنا كنا بداناها من زمان ولكن للاسف ما استمرتش، سلسله افتح لي قلبك، سلسله افتح لي قلبك. الـ نفسك تستعد، نفسك نستعد، نفسك تستعد لرمضان. المهاجر الى الله كتب ان احنا الوقت مع بث مباشر لدرس بعنوان نفسك تستعد لرمضان. هو فعلا يعني المهاجر الى الله، يعني انا ما اعرفش هو عارف منين الموضوع اللي انا عايز اتكلم فيه، انما احنا يعني العنوان الاساسي لسلسلتنا افتح لي قلبك، ان احنا باذن الله سبحانه وتعالى عايزين نرجع تاني يا جماعه، نفتح قلوبنا لبعض ونتعلم من مشاكل بعض، وكل واحد فينا هيقعد هيكتشف ان مشكله التاني مشكلته. قال لها يعني انا المشكله اللي معطلاني ومقرقاني ديت اللي قاعدين معايا الوقت برضه واجهوا نفس المشكله. ايوه واجهوها وحلوها، ايوه حلوها بفضل الله، وانطلقوا في الدين، ايوه انطلقوا، يعني فلان اللي عمل كذا وكذا معانا على الموقع عايش في نفس مشكلتي ومع ذلك ما شاء الله ما عطلوش ده على انه يجتهد في الدين. ايوه ده حصل. يعني ايه؟ يعني لما هنسمع مشاكلنا مع بعض يا جماعه، اول حاجه هنعرف ان مشاكلنا مشاكل بسيطه بفضل الله باذن الله، يعني حلها بسيط، وهنعرف ان حلها بسيط، وهنعرف انها عطلتنا كتير من غير لازمه. وفي نفس الوقت يعني كثير من الاخوه متاخر جدا في التزامه بسبب بعض المشاكل البسيطه اللي حلها بسيط جدا، قد يكون حلها التجاهل، مجرد التجاهل وعدم التفكير، ولكن هو حاططها قدام عينيه. وهنشوف ازاي ان يعني كلنا عندنا مشاكل، ومع ذلك بفضل لا في ناس رغم مشاكلها بتجتهد، وناس قاعده مستسلمه لمشاكلها. يعني ما حدش يفتكر ان اللي اجتهد ده اجتهد لان ما عندوش مشاكل. غلط غلط يا بنتي، غلط يا حبيب قلبي. كل اللي مجتهدين عندهم مشاكل زيك وزيك، كل المجتهدات عندهم مشاكل زيك، كله يا جماعه عنده مشاكل. انا قاعد قدامكم الوقت ممكن يكون في حياتي في مشاكل، يعني ما حدش يا اخوانا ما عندوش مشاكل، انما القضيه في انسان بيبقى دينه اقوى من اي مشكله، اقباله على الله اقوى من اي مشكله، عزيمته اقوى من اي مشكله، بيتجاهل يا رب انا هجعل همي هو انت يا رب، وانت تكفيني هم كل شيء. فيا اخوانا عايزين نتعلم باذن الله سبحانه وتعالى ازاي ان احنا يعني ان احنا ما نضحش بسبب مشاكلنا، ما ننتكش بسبب مشاكلنا. حاجه وحشه قوي قوي ان اخت منتقبه تقلع النقاب وتسيب الالتزام بسبب مشكله واجهتها، حاجه وحشه جدا، حاجه مؤلمه جدا ان اخ ملتزم وكان مجتهد يسيب الالتزام وينام بسبب مشكله من مشاكله، حاجه محزنه جدا ان كثير من الملتزمين بعد النشاط بيفطر، بعد الاجتهاد بينام، بعد الالتزام بينتكس بسبب بعض مشاكل بتقابلهم في الطريق. عشان كده الدرس ده، عشان كده فكره الدرس ده افتح لي قلبك، وافتحي لي قلبك، افتح قلوبنا لبعض يا جماعة، وافتح لكم قلبي ونتكلم مع بعض. مشاكلكم دي ياما قابلتنا وقابلتني قبل كده، ومشاكلنا دي كلها في القرآن والله العظيم. يعني انا بعتبر ان درس افتح لي قلبك ده، وممكن بعض الناس تستغرب من كده، ان ده درس تفسير اصلا، درس تفسير، درس افتح لي قلبك، حل مشاكلنا دي في الدين ومشاكلنا في الدنيا، حل المشاكل ده درس تفسير. ايوه يا جماعه، لان كلام ربنا نازل عشان نحل مشاكلنا، كلام ربنا نازل عشان نحل كل مشاكلنا. يعني انا طلبت من الاخ ابو يحيى ربنا يبارك فيه ان كل الشكاوى القديمه اللي جات لي في ركن افتح لي قلبك، يعني الشكاوى دي تجي لي باذن الله سبحانه وتعالى وينزلها لي، وجزاه الله خيرا يعني ربنا يبارك فيه. المشاكل دي موجوده دلوقتي معايا فعلا، وانا بتامل في المشاكل بقول سبحان الله. تعرفوا يا جماعه انا بشوف نفسي فيكم، يعني انا كل واحد بيقول انا عندي مشكله، طبعا مش كل المشاكل يعني، ولكن في مشاكل كتير. يعني واحد مثلا همته عاليه وزعلان انه بيقع وزعلان انه بيفطر، واحد مثلا يعني المشاكل دي الواحد بيلاقي نفسه فيها. ما في يوم من الايام كانت دي مشاكلنا وكانت دي قضايانا، ولسه الواحد عنده مشاكل، بس كل مرحله ليها مشاكلها. اتمنى ان انا باذن الله اشوف كل واحد منكم دعاء الى الله، خادم الاسلام، يبقى راجل ربنا يفتح يهدي على ايده ملايين، والله ربي ربنا يفتح على ايده قلوب الوف مؤلفه، وبنت الاسلام تبقى داعيه من الداعيات، تبقى فعلا بنت للاسلام ونور الاسلام. يعني كلكم المهاجر الى الله، واحد واحد من اللي موجودين، واخت واخت اللي موجودين ربنا يبارك فيه وينفع بيه ويفتح على ايديه. ولازم ده يكون هم كل واحد قاعد معانا الوقت يا جماعه، ان يعني ان هو ازاي يعمل حاجه عظيمه قوي لدينه. يا اخوانا المشاكل دي يا اما تبقى صخور تقف عقبه في طريق انطلاقه الى الله، يا اما تبقى سلمه تطلعوا عليها الى الله. يا جماعه المشاكل دي في ناس حولتها لسلالم طلعت بيها لربنا، وفي ناس اتبطحت في الصخور بتاعتها ورجعت تاني. احنا عايزين المشاكل دي تتحول لسلالم نطلع عليها ازاي؟ هو ده وظيفه الدرس ده، وظيفه الدرس ده ان كل واحد مننا يعرف ان مشكلته لها حل، وان مشكلته حلها في كتاب ربنا، فيحب كتاب ربنا ويحب كلام ربنا ويحب ربنا اللي نزل له كتاب بيحل له كل مشاكله. ده سلسلتنا دي هدفها ان كل اخت وكل اخ وكل اخت يعرف ان مشاكله دي بتحصل للكل، مش انت لوحدك والله، مش انت لوحدك يا بنتي، مش انت لوحدك يا اختي في الله، مش انت لوحدي يا احبابي في الله والله العظيم. مشاكلكم دي قابلت ناس كتير غيركم، منهم ناس انتكسوا بسببها، ومنهم ناس ارتقوا رغم وجودها وانطلقوا رغم وجودها، واقبلوا على الله وربنا فتح عليهم رغم وجودها، واثبتوا لربنا ان اقبالهم على الله اعظم من اي مشكله. مشكلتك ليها حل ومشكلتك ليها حل. واول حاجه بقولها قبل ما ادخل في اي مشكله خاصه، مشكلتك حلها في كلمتين، مشكلتك حلها في كلمتين. يا رب نقول يا رب، ونبدا افتح لي قلبك بان احنا نفتح قلوبنا لربنا ونرفع ايدينا لربنا ونقول له يا رب احنا بنعرض مشاكلنا ليك انت يا رب، وبنسال حلها منك انت يا رب، وعارفين انك قادر يا رب. اللهم اصرف عنا السوء، اللهم اشرح صدورنا للهدى، اللهم اهدنا وثبتنا على الهدى والايمان. اللهم انا اتينا اليك ووقفنا على بابك ووقفنا على اعتابك، اللهم انا نسالك ان تفرج كرباتنا، اللهم فرج كرب كل اخت ملتزمه معنا يا رب، اللهم فرج كل تائبه اليك يا رب، اللهم فرج كل فتاه معنا أما عندها مشكله في دينها بينها وبينك يا رب، اللهم فرج كرب كل اخ معنا يريد ان يتوب او تاب ويريد ان يصل اليك يا رب، اللهم اهدنا اليك صراطا مستقيما، اللهم عرفنا بك، اللهم املا قلوبنا من نورك، اللهم اهدنا بهداك، اللهم استعملنا لنصره دينك، اللهم افتح على ايدينا قلوب عبادك اليك، اللهم اهد قلوب الملايين على ايدينا يا رب، اللهم بلغنا رمضان يا رب، اللهم بلغنا رمضان، اللهم اجعله فتحا علينا في ديننا، اللهم اجعله فتحا على قلوبنا، اللهم اجعله فتحا علينا في حبنا لك وحبنا لكتابك وكلامك ودعوتنا اليك، اللهم اجعله فتحا على شباب الامه وعلى فتيات الامه وعلى رجال الامه ونساء الامه وعلى اطفال الامه. اللهم قد طال الليل وعظم الكرب، اللهم قد عظم الكرب، اللهم ضاعت اراضي المسلمين، اللهم اغتصبت المسلمات، اللهم انتهكت الحرمات، اللهم ضل الشباب، اللهم سادت الفتن، اللهم انقذ امه محمد عليه الصلاه والسلام، اللهم انقذنا وانقذ امه محمد، اللهم احي قلوبنا وقلوب امه محمد، اللهم اجعل رمضان هذا فتحا على امه محمد في الهدى يا رب، وفتحا على الشباب في الهدى يا رب، اللهم اهدنا يا رب. اهدنا بهداك، واهد شباب أمة محمد، واهد أمة محمد يا رب. اللهم أذق قلوبنا برد الإيمان في رمضان وقبل رمضان وبعد رمضان يا رب. جئنا إليك نسألك الهدى، نسألك التقى، نسألك فتحك، نسألك نصرك، نسألك نورك، نسألك بركتك وهداك، نسألك أن توصلنا إليك يا رب. يا رب يا رب زدنا علما وإيمانا، وأعنا على قيام الليل يا رب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم أمين. خلاص يا رجالة هنبدأ إن شاء الله، افتح لي قلبك. ولكن يعني أنا عايز أعلق على مشكلة في الأول جت من أمنية، طبعا يعني لعل طبعا كثير من اللي كانوا أرسلوا المشاكل للأسف الشديد يعني ما هماش معانا الوقت، أو ممكن مش عارفين حتى إن الدرس رجع. ولكن يا جماعة أنا هحرص إن أنا أرد على المشاكل إن شاء الله عشان كل الفوائد اللي أنا قلتها لكم بإذن الله. يعني أمنية بتقول إيه؟ أمنية بتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عايز أعرف الرد على الأسئلة دي. أولا كيف أجد حلاوة الإيمان في قلبي؟ أنا منتقبة وبحاول بقدر الإمكان إن أطيع ربنا وأدي الفرائض والسنن وأبعد عن المحرمات، ولكن الحمد لله ولكن لا أجد حلاوة الإيمان في قلبي، أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ يعني الأخت أمنية وكل واحد قاعد مننا يا جماعة دي نفس شكوته، زي ما بقول لكم كل شكوى تتقال دي مشكلتنا كلنا. أمنية بتقول أنا بحاول ألتزم، أنا لبست نقاب، أنا بقرب من ربنا بس مش لاقي قلبي. يا جماعة يا إخوانا جميعا يا جماعة، الدين ده خطوات، الدين ده سلالم، الدين ده حاجات مبنية على بعض، الدين ده عامل زي المبنى، لازم أرمي أساس وبعد كده بعلي الأول وبعد كده أبني التاني، ما ينفعش أطلع دور الخامس قبل ما أرمي الأساس، ما ينفعش أنقش العمارة قبل ما في عمارة اصلا. يعني يا اخوانا الدين خطوات، ما تسألش ثمرة حاجة انت لسه ما قدمتش خطوتها. النقاب يا اختي، النقاب يا كل اخت معانا، اللحية يا اخي، واحد دلوقتي كان بيقول لي وانا جاي عشان ادي الدرس بيقول لي وانا لازم اربي دقني، انت ليه بتتكلم عن اللحية والنقاب كتير؟ قلت له لان اللحية والنقاب اصلا بتدخل الملتزم والملتزمة في كادر تاني خالص، بترفع همومهم ومشاكلهم وافكارهم. قال لي ازاي؟ قلت له زي اللي بيلبس بدلة عسكرية. الظبط، اول ما بيلبس بدلة عسكرية بيعمل ايه؟ مش بيتنفخ ويمشي في الشارع بخطوه معينه ويكلم الناس بطريقه معينه ويعيش في دور معين؟ قال لي ايوه طبعا. قلت له اهو ده بسبب البدله اللي لبسها، اهو اللحيه ديت هي البدله العسكريه بتاعتك، النقاب ده هي البدله العسكريه بتاعتك، هي بدله الجنديه والانتماء للسنه، هي بدله النياشين اللي متعلقه على صدورنا ان احنا منتمين للدين في الوقت ده. عشان كده ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا ها وقال انني من المسلمين. ليه وقال؟ اعلن انتمائه. اعلن انتمائك بلحيتك، اعلن انتمائك بنقابك، اعلن انتمائك بالسنة، اعلن انتمائك بمسك السواك، اعلن انتمائك بحضور دروس العلم ودروس الملتزمات، اعلن انتمائك بالصحبة الصالحة اللي انت بصاحبها، اعلنوا انتمائكم للدين يا جماعة، اجهروا بانتمائكم، اجهروا بالتزامكم، اعلنوا التزامكم قدام الناس كلكم كلهم. وقال، وقال ايه؟ مش وقال انني مسلما، لا، خدوا بالكم من القرآن بقى، ده احنا جايين على شهر القرآن لازم ناخد بالنا من كل كلمة. وقال انني من المسلمين، مش انني مسلم. ليه؟ انا من الناس دول، شايفين شوية الارهابيين اللي قاعدين على الروم الصوتية دول، فلان اللي لابس نقاب وفلان اللي عامل لي داعيه وفلان اللي عامله لي مش، انا من دول، انا زيهم، انا ارهابي زيهم. يعني انا ممكن اقول ايه، انا ملتزم بس فاهم الالتزام صح، مش زي المتشددين ومتطرفين، لا، انا من دول، انا واحد زي بتوع السنه دول، انا واحد زي الناس المجتهده في دين ربنا دول. اعلنوا انتمائكم يا جماعه، اعلنوا انتمائكم بهدي السنه الظاهره في حياتكم، اعلنوا انتمائكم بالدعوه الى الله وسط اصحابكم في كل مكان، وسط صحباتك في كل مكان، اعلنوا انتمائكم للدين عشان تبقوا اقرب خلق الله الى الله سبحانه وتعالى. لبست النقاب يا أمنية، طيب طيب يا أختي، وبعدين؟ أنا مش حاسة لسه بقلبي، بطبق السنن، بطبق الفرائض، مش حاسة لسه بقلبي. يا بنتي ما هو يا جماعة، هو إمتى بنحس بحلاوة ثمرة التفاح؟ هي بتقول حلاوة الإيمان، ما هو الإيمان ده عامل زي التفاح كده في شجرة التفاح، إمتى بتحس بحلاوة التفاح؟ أما البذرة تترمى ها وتنبت وبعدين تطلع شجرة وبعدين الشجرة تكبر وبعدين الشجرة تورق وبعدين الورق يطلع أزهار وبعدين الأزهار تطلع تفاح وبعدين التفاح يقعد ينمو ينمو ينمو لغاية ما يستوي يبقى له طعم. يا جماعة وصلوا عشان توصلوا. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني ربنا بيقول لكم الإيمان جاي أهو لسه ما وصلش بس أنتوا ماشيين في الطريق، أنت الوقت في الطريق، أنت الوقت على الطريق، أنتوا ماشيين صح بس كملهم، لازم تكمل صح عشان توصل لربنا، عشان توصل لربنا يا أمنية، عشان توصل لربنا يا أم أحمد، عشان توصل لربنا يا نور الفرقان ويا آية الله ويا بنت الإسلام عشان توصل لربنا جميعا يا جماعة، عشان توصل لربنا لازم حاجتين، لازم تبدأوا صح وتكملوا صح. زي الثلاثة اللي اتفل عليهم الصخرة عملوا إيه؟ اول ما اتفل عليهم الصخره انه لن ينجيكم من مما انتم فيه الا الله، فتوجهوا. الناس دي بدات صح، صح، فهمت الصح، فهمت ان المفتاح ان احنا نقول يا رب. وبعد كده لما الصخره اتفتحت حته، الثلاثه ما قالوش بقى يلا يلا بايدينا ورجلينا نزق بقى عشان تتفتح، لا، الصخره اتفتحت بكلمه يا رب، يبقى هيكمل فتحها بكلمه يا رب، يبقى نكمل صح زي ما بدانا صح. يقوم التاني يقول يا رب تتفتح اكتر، يقوم التالت يقول يا رب تتفتح اكتر، يقوم يا جماعه كملوا صح فوصلوا. يا شباب يا بنتي يا حبيب قلبي، زي ما بداتوا صح يا جماعه وزي ما دخلتوا طريق الهدايه كملوا صح، كملوا صح. يبقى انت يا امنيه دلوقتي مشكلتك ايه؟ مشكلتك انتوا يا جماعه مشكلتكم ايه؟ انكم مستعجلين، مش عايزين نتعب في روي الشجره بتاعت الايمان. ربنا يعني زي الشباب مثلا المسلم فري بيقول انا مشكلتي النساء والاستمناء، انا يعني انا مش عارف اعمل ايه في المشاكل دي، مشكله غض البصر ومشكله. يا جماعه ربنا بيقول قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، واحد، والذين هم عن اللغو معرضون، اثنين، والذين هم للزكاه فاعلون، ثلاث، والذين هم لفروجهم حافظون. يعني فروجهم حافظون دي يعني غض البصر ده، يعني عدم العاده السريه ده، يعني عدم الاستمناء، يعني عدم النظر للنساء، يعني عدم فتنه البنات بالاولاد والاولاد بالبنات. ده دي خطوه جت بعد كذا خطوه، بعد هم في صلاتهم خاشعون، بعد ما اجتهدت في الصلاه، بعد ما سمعت شرايط عن ازاي تصلي صح وازاي تصلي بقلبك وازاي تصلي صح. والذين هم عن اللغو معرضون، بعد ما جاهدت نفسك ان قلبك ما يبقاش فيه غير ربنا. والذين هم للزكاه فاعلون، بعد ما اشتغلتوا في صنائع المعروف وجريتوا في الاسر الفقيره وجريتوا في شنط رمضان وجريتوا، بعد كل ده الايمان بيزيد، فيبقى والذين هم لفروجهم حافظون. يبقى يا اخوانا عايزين نفهم ازاي نوصل لربنا، ان احنا نكمل ونواصل. عشان كده يا شباب انا يعني هقطع هنا المشكلتين اللي بداتهم بتاعت المسلم فري وبتاعت امنيه، وافتح معاكم الملف اللي انا عايز افتحه الوقت معاكم، الملف الخطير جدا جدا جدا، ملف يا شباب لسه على رمضان يا شباب اقل من شهرين. وايه يعني وايه يعني ايه يا ابني يا حبيب قلبي يا بنتي؟ ده رمضان ده اخطر نقل في حياتك، ده رمضان ده اخطر نقل في حياتك يا جماعه. رمضان ده المفروض نستقبله وقلوبنا مشقوقه متفطره متزلزله. يا رب يا رب موسم النفحات والجوائز والطلعات والاستفاءات ده يا رب، انا نصيبي منه ايه؟ انت تقف الليله وتقولوا يا رب انت هتديني ايه في رمضان ده يا رب؟ انا هاخد ايه؟ انا هخرج بايه من رمضان ده يا رب؟ احنا هنكسب ايه؟ يا جماعه رمضان ده اخطر نقله في حياه الامه كلها. عشان كده يا رجاله يا رجاله يا بنات يا اولاد يا اخوات، لازم كلكم دلوقتي تاخدوا بالكم ان رمضان ده نقله في حياه الامه. ما ينفعش رمضان ده نستعد له قبلها باسبوع ولا اسبوعين، ده كلام ناس مش عارفه قيمه رمضان. السلف كانوا من قبل رمضان بست شهور بيتوسلوا الى الله بسبب رمضان. يعني احنا الوقت عايزين نفهم ان رمضان اخطر من كده، اخطر من كده بالنسبه لنا احنا في علاقتنا بالقران. يعني انت عايز ايه؟ انا عايز الثلاث شهور الجايين دول يبقوا دوره قرانيه تربويه مكثفه. انا عايز الثلاث شهور الجايين دول نعجن فيهم بمعاني كتاب الله. انا عايز الثلاث شهور الجايين دول يبقى هدفك انك مجاهده، تجاهدي زي اللي جاهدوا في احد وبدر والخندق، تجاهدي بسيف القران. انا عايز الثلاث شهور دول تفرغ حياتك لكتاب ربنا. انا يا جماعه هدفي ان الثلاث شهور دول وباذن الله باذن الله نفضل مع بعض باذن الله سبحانه وتعالى. ده املي في ربنا ان احنا نفضل مع بعض الثلاث شهور دول. ليه؟ لان انا املي ان شاء الله ان احنا خلاص بقى ننطلق في علاقتنا بالقران الفتره الجايه. هيبقى معايا في الحمله طبعا اخونا بقى ابو يحيى والادمنز بتوع الموقع، وهيبقى معانا دكتور خالد. دكتور خالد باذن الله سبحانه وتعالى هيمسك شق من المشروع بتاعنا. يعني انا بدات دلوقتي في الدرس اللي بديه في المنصوره، بدات سلسله اصلاحات قبل رمضان. فيعني حسيت طبعا الناس كتير هتستغرب، انت جاي تتكلم عن رمضان من قبلها بشهرين وتبدا اصلاحات قبل رمضان وتجيب الاصلاحات العشره قبل رمضان من قبلها بشهرين؟ ليه؟ لان يا اخوانا رمضان ده اخطر نقله في حياتك وحياتك. رمضان ده انت ممكن تخرجي منه داعيه يا بنتي، رمضان ده انت ممكن تخرج منه صوام قوام مجاهد يا ابني، رمضان ده انت ممكن يا حبيب قلبي تسيب المعصيه اللي مطلعها عينيك قبل في الفتره اللي فاتت، رمضان ده يا بنتي ممكن تخرجي منه ربنا فتح عليكي في الدين والدنيا وكل حاجه في حياتك. رمضان يا جماعه ده نقله العمر، نقله النقله السنويه بتاعتنا، عايزين ننقل فيه. عشان كده درس اصلاحات قبل رمضان، انا عايز الناس تتابع معايا درس اصلاحات قبل رمضان. السلسله ديت هنبدا ان شاء الله، انا عايز حد من الشباب باذن الله سبحانه وتعالى يجيبه. ممكن تسمعوه على الروم برضو باذن الله مثلا الليله او حاجه ان شاء الله. وممكن باذن الله، لانه في توصيات كتير مهمه جدا، وممكن باذن الله سبحانه وتعالى برضو حد يبقى جزاه الله خيرا لو يلخصه لنا وايه وينزله لنا على الموقع في المنتدى. يلخصوا لنا يخصنا اصلاحات ال10 بتاعته. وانا نزلت معاه في الدرس النهارده برنامج او ورقه اللي هي ورقه خطوه اولى التزام، الوصايا ال10، البنيه الاساسيه للالتزام. يعني درس مفيد جدا باذن الله سبحانه وتعالى ان شاء الله، وان شاء الله باذن الله الليله تنزلوه وايه ونبدا نسمع فيه ونبدا نلخصه. ويا ريت حد ينزل لنا على المنتدى متلخص تلخيص حلو، ولو لقيت التلخيص حلو ان شاء الله ابو يحيى بلغني وناخد التلخيص ده نطبعه ونوزعه على الناس في الدرس ان شاء الله باذن الله الاربعاء الجاي باذن الله، ويبقى جزاكم الله خيرا ويبقى انتم شغالين كده في الدعوه لله. بس حد يلخص لنا تلخيص، يبقى ملخص فعلا في ورقه ولكن في نفس الوقت ملخص تلخيص ايه؟ تلخيص جميل ومهم. انا عموما برضو عشان اديكم فكره عن الدرس، الدرس كان قائم على ان في 10 اصلاحات. يلا رجاله 10 اصلاحات، احنا عايزين الوقت تعبئه عامه عشان الاصلاحات العشرة. العشر اصلاحات ايه؟ العشر احنا دلوقتي عايزين نعمل عمره بقى، ده المكنه بايظه والفتيس بايظ وكل حاجه بايظه، العربيه كلها عايزه عمره والعفشه بايظه، يعني احنا عايزين نعمل عمره. هنعمل 10 اصلاحات، ايه هم الاصلاحات العشرة؟ عدوا معايا. 1، اصلاح علاقتك بالقران. 2، اصلاح علاقتك بالقران، يعني عايزين نقول ان القران ده لازم انك انت تصلح علاقتك معاه بقدر الامكان، لازم تبكي وانت بتقراه. اتكلمنا عن مشروع الفائقين. ايه مشروع الفائقين؟ مشروع ابو موسى الاشعري، فكره ابو موسى الاشعري اللي هو ضرب المثل للامه كلها في العباده، لما كان بيقول في البخاري في طريق قراءته للقران اتفوقه تفوقا، يعني بقعد اقرا القران طول اليوم اقسم الورد بتاعي على حاجات صغيره. قلت يعني بقول لكم يا جماعه، بعد كل صلاه ثبت ربع قران او ربعين قرآن، بعد كل صلاة ثبت ربع قرآن أو ربعين قرآن. ده مشروع الفائقين اللي هو المشروع الأول في إصلاح علاقتنا بالقرآن. سميناه الفائقين ليه؟ من كلمة أتفوقه تفوقا، مشروع المتفوقين، مشروع التفوق، مشروع إنك أنت يعني تقرأ ربع أو ربعين بعد كل صلاة. يعني أبو يحيى كتب لكم حزب بعد كل صلاة. أبو يحيى ما شاء الله همته في العبادة عالية. ابو يحيى كاتب ربع حزب بعد كل صلاه. طيب جزاك الله خيرا، مشروع ان احنا نقرا ربع بعد كل صلاه بس بخشوع، هيفضل قلبك مشحون بالقران طول اليوم. المشروع الثاني مشروع اسمع وصلي، او اقرا وصلي، او حضر وصلي. ده ايه ده يا اخوانا؟ ال ال ال ال ال الماء يعني اللعيب قبل ما بينزل الملعب بيبقى فيه ملعب صغير كده بيسخن فيه، وبعد كده ينزل الملعب الكبير يشتغل فيه، صح ولا لا؟ الملعب الصغير ده اللي احنا نسخن فيه كل يوم من المغرب للعشاء، والملعب الكبير اللي هننزل نجيب فيه الكاس اللي هو قيام الليل. هنحضر لقيام الليل من المغرب للعشاء. هنحضر ازاي؟ انت النهارده هتصلي بالجزء السابع، يا اما مثلا تسمع الدرس بتاع شرح الجزء السابع باذن الله سبحانه وتعالى من سلسله الطريق الى القران او اي سلسله، يبقى كده، يا اما تقرا تفسيره من تفسير زي ايسر التفاسير بتاع ابو بكر الجزائري، رائع تحفه والله يا جماعه، يا اما تقرا الجزء تحضره. تحضر بقى، ما اسمع وصلي يعني اسمع الشريط اللي هتصلي بيه، الشريط بتاع الجزء اللي هتصلي بيه وصلي بيه في قيام الليل، يا اما اقرا وصلي، اقرا تفسيره من تفسير وصلي بيه في قيام الليل، يا اما حضر وصلي، حضره بالقرايه بقى والخشوع من المغرب للعشاء في الملعب الصغير وصلي بقى قيام الليل وعيش. يبقى في اصلاح علاقتك بالقران، قلنا مشروعين، مشروع الفائقين اللي هو ربع بعد كل صلاه، وبعد كده ان شاء الله بعد اسبوع ما نزيد بقى يبقى ايه ربعين بعد كل صلاه، والمشروع الثاني مشروع حضر وصلي او اقرا وصلي او اسمع وصلي، وده قلنا من المغرب للعشاء نحضر اللي هنصلي بيه قيام الليل ونصلي قيام الليل، وهنبقى ان شاء الله باذن الله اجمل رمضان في حياتنا كله باذن الله، احلى رمضان في حياتنا ان شاء الله باذن الله. المشروع الثاني مشروع اصلاح حال قلبك مع الله. المشروع الثالث مشروع اصلاح الهم والهمة. المشروع الرابع مشروع اصلاح لياقتك الايمانية. المشروع الخامس مشروع اصلاح الهدف. المشروع السادس مشروع استصلاح جوارحك اللي عصيت ربنا بيها. المشروع السابع مشروع اصلاح علاقتك مع الله، لان رمضان فتح، لو ربنا بيحبك ربنا سبحانه وتعالى هيفتح عليك في رمضان الجاي، يبقى لازم ربنا يحبك باذن الملك طبعا وبمنه وفضله يحبك الاسبوعين الجايين دول، الشهرين الجايين دول ان شاء الله. المشروع السابع يبقى قلنا لغايه دلوقتي مشاريع ايه؟ قلنا مشروع اصلاح علاقتك بالقران، ومشروع اصلاح حال قلبك مع الله اللي هو التربيه القلبيه، ومشروع اصلاح الهم والهمه، ومشروع اصلاح لياقتك الايمانيه، ومشروع اصلاح الهدف، ومشروع استصلاح جوارحك اللي عصيت ربنا بيها، لان هتطيع ربنا ازاي بجوارح عصيته بيها؟ لازم توبه بقى. ومشروع اصلاح علاقتك مع الله، ومشروع اصلاح البنيه الاساسيه لدينك. مشروع خطير جدا ده اللي احنا عاملين الجدول ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى، اللي ايه ابو يحيى تنزله ان شاء الله ليهم في المنتدى باذن الله، تنزله على انهي ركن؟ في ركن حملة رمضان جديد ان شاء الله. خلاص يبقى الجدول ان شاء الله، جدول البنية الاساسية للالتزام يا جماعة هينزل ان شاء الله. هو معاك الجدول ابو يحيى ان شاء الله؟ هيبقى يعني ممكن تنزله الليله ان شاء الله مثلا او بكره، هينزل لكم الليله ان شاء الله او بكره يا جماعه اللي هو جدول البنيه الاساسيه للالتزام، عشان يبقى ايه، يبقى معاكم الجدول، هينزله لكم وش وظهر باذن الله سبحانه وتعالى. والمشروع اللي بعد كده مشروع اصلاح اخطر معنى في الدين كله القران بيربي عليه، هو ايه؟ ان الدين يبقى اغلى حاجه عندك في حياتك، يبقى مشروع التربيه على ان الدين يبقى ايه؟ يبقى اغلى حاجه عندك في حياتك. يبقى احنا كده لغايه دلوقتي قلنا كام مشروع يا جماعة؟ لغاية دلوقتي قلنا 9 مشاريع، المشروع العاشر والاخراني مشروع اصلاح قيام الليل، الاصلاح الاخراني اللي هو اصلاح قيام الليل. يبقى دي المشاريع الاصلاحية العشرة. طيب انت ما كلمتناش عنها ليه؟ لا، انتوا الليلة هتسمعوا الدرس باذن الله سبحانه وتعالى لما يتحمل، وان شاء الله يتلخص على حملة رمضان في منتدى في حملة رمضان جديد. ولو ابو يحيى ان شاء الله لقى حد لخصه تلخيص جميل وافي ان شاء الله، وفي نفس الوقت يعني بسيط ومشجع، ان شاء الله باذن الله هناخد الكلام ده وننزله باذن الله سبحانه وتعالى في درس الاربع الجاي، ونبدا ننشره على اساس الاخوه كلها تستعد للحملات ديت. رمضان جاي يا جماعه، رمضان جاي يا رجاله، رمضان الانطلاق لرمضان، عايزين نتغير. قبل رمضان ازاي تتغيري؟ قبل رمضان ازاي تجهز عزمك؟ قبل رمضان ازاي تصلح قلبك؟ قبل رمضان ازاي تتعلم المواصله في الطريق؟ قبل رمضان يا جماعه ازاي ننطلق الى الله سبحانه وتعالى ومفيش حاجه تعطلنا ابدا ابدا؟ احنا عايزين يا جماعه زي ما بقول لكم كده، عايزين ال3 شهور الجايين نعيش مع القران. دكتور خالد اهو دخل معانا بفضل الله سبحانه وتعالى. دكتور خالد ربنا يبارك فيه، انا اتفقت معاه ان شاء الله ان انا همسك الجزء بتاع القران والتربيه على معاني القران بقى، يعني انا وظيفتي 3 شهور دي معاكم باذن الملك، ربنا ثبتنا ان شاء الله ان القران ده يبقى حياتنا وليلنا ونهارنا، بس انتوا تسخنوا معايا وتشتغلوا معايا باذن الله. ودكتور خالد بقى يمسك بقى الركن بتاع ايه؟ مشاريع الدعوه ومشاريع صنع المعروف و و و، بحيث ان احنا باذن الله سبحانه وتعالى نتكامل ونعمل فعلا حمله رمضان جديد، او السلسله انا مسميها اصلاحات قبل رمضان. ليه؟ عشان كل واحد يفهم ان الشهرين دول شهرين شغل. يلا حبيب قلبي ما تنامش، يلا افركي عينيكي بقى وفوقي كده وانت قاعده معانا دلوقتي، وانت فوق معايا، وكل واحد يفهم ان من اول اللحظه دي ما عادش نوم وما عادش قاعده. يعني انا دلوقتي يا جماعه عايز اذكركم بمعنى رائع، لان الفتره الجايه ان شاء الله هنتكلم مع بعض في القران بقى على قد ما نقدر. انا عايز اذكركم بمعنى رائع وجميل في كلام ربنا سبحانه وتعالى. ايه رايكم نتكلم في سوره من سور كلام ربنا؟ السوره دي اسمها يعني اسمها غريب جدا، يعني ليها اسم كل الناس عارفاه وليها اسم محدش يعرفه. السوره دي يا جماعه نزلت بسبب بنت، فتاه ممكن تكون يعني قد البنات اللي قاعدين معانا دلوقتي، وممكن اصغر، وممكن يعني بنت، فتاه ما اتجوزتش، ليه؟ كانتش لسه اتجوزت وقتها، اتجوزت بعد كده يعني. فتاه ضحت بكل حاجه في حياتها عشان ربنا، ضحت بكل حاجه في دنيتها عشان ربنا، ضحت بكل شيء عشان ربنا، واقبلت على الله. ربنا نزل باسمها سوره كامله. واحده تقول إيه مريم ولا ايه؟ لا يا حبيبي، لا يا اختي مش مريم، ده فتاه تانيه، ده فتاه ربنا سمى باسمها سوره الممتحنه، ام كلثوم بنت عقبه ابن ابي معيط. ام كلثوم، احفظ الاسم ده كويس قوي، ام كلثوم بنت عقبه ابن ابي معيط. انت بتقول بنت مين؟ بنت عقبه ابن ابي معيط اللي رمى على النبي عليه الصلاه والسلام سلاك جسور، عقبه ابن ابي معيط اللي خنق النبي في صحن الكعبه وكان هيقتل النبي عليه الصلاه والسلام، كان النبي هيموت والنبي غمى عليه عليه الصلاه والسلام. عقبه ابن ابي معيط الكافر الملعون اللي اتقتل في احد، جثته اتعفنت، الصحابه ما لحقوش ان هم يدفنوه، اهالوا التراب عليه من كتر النتن اللي طلع من جثته. عقبه ابن ابي معيط يطلع من ذريته واحده ربنا ينزل باسمها سوره كامله. فتاه يا كل فتاه قاعده معانا، فتاه يا كل شاب قاعد معانا، يا رب اشوفكم كلكم زي ام كلثوم بنت عقبه، يا رب اشوف كل اخت معانا وكل اخ معانا زي ام كلثوم بنت عقبه من ابي معيط. يا رب يا جماعه، يا رب نفوق بقى ونطلع بقى ونعلى بقى. ام كلثوم يا جماعه بنت صغيره اسلمت وكتمت اسلامها، لان ابوها كان ممكن يذبحها، كان ممكن يشرحها، يعني مش عايزه تلبس نقاب، مش عايز يلتحي، لا ده اسلام يا جماعه، اسلام في وسط واقع مسخر كل امكانياته لهدم الاسلام، اسلام في بيت فرعون من فراعنه هذه الامه، اسلام يا جماعه اسلمت وتصبر على دينها وتكتم اسلامها. ابوها يتقتل في بدر، ما تحزنش على ابوها، ليه؟ كافر وراح، عقبه في طريق الدين وراحت، ده بتحب الاسلام. اخواتها يبداوا عايزين يتجوزوها، يتقدم لها عريس، قال لها ده انا عايزه، انا كل بنت عايزه تتجوز، كل بنت هتموت على الجواز، ربنا يجوزكم جميعا ويجوز كل فتاه يا رب، اللهم امين الزوج الصالح يا رب، اللهم زوج الصالحين بالصالحات، وزوج الصالحين الصالحات بالصالحين يا رب، اللهم امين. يعني ده البنت عايزه تتجوز، لا هي رفضت. طب رفضت ليه؟ طب ما هو مش ملتزم متقدم لي، بس هدعو لي التزام ويلتزم، دينك هيبقى في خطر. ما قالتش طب ادعو لي الاسلام، ما قالت، لا يا جماعه، ده هي سبتت على دينها وقالت انا مش هاخد غير واحد على الدين ده، غير واحد على الطريق ده، غير واحد على المنهج ده، غير واحد عارف ربنا سبحانه وتعالى. طب انا دلوقتي من المشاكل اللي بتجيلنا، فافتح لي قلبك، انا بيتقدم لي ممكن شباب في اول الالتزام، اقبليه بس فتره الخطوبه امتحانيه، لو زاد ماشي موافق. طب انا بيجي لي شاب بيقول لي انا لسه مش ملتزم بس عايز التزم، وعايز ماشي، اقبل الخطوبه واجتهدي على التزامه في الفتره دي باذن الله في الحدود الشرعيه، ان زاد فعلا خلاص ماشي تكتب الكتاب، انما ان ما زادش خلاص يا بنتي الله خير وابقى يا بنتي، ربنا بقالك من كل واحد، ربنا بقالك في دنيتك وفي جوازك وفي اولادك وفي حياتك وفي دينك وفي قبرك وفي يوم القيامه من اي حد، ربنا بقالك يا بنتي، ربنا احسن لك من اي حد، اي حد هتشيليه من حياتك وتحط مكانه ربنا، انت الكسبانه، انت الكسبانه. يبقى يا اخوانا، يبقى اذا لازم نبقى رجاله في دين ربنا سبحانه وتعالى. ام كلثوم ما رضتش تتجوز، يجي لها عريس والتاني والتالت ما رضتش، اخواتها يضغطوا عليها ما رضتش، طب ايه السبب؟ مش عايزه تعلن، لغايه ما يجي صلح الحديبيه، يجي خبطه رهيبه تنزل على ام كلثوم، خبطه ايه؟ البند اللي قريش فرضته على النبي عليه الصلاه والسلام، ان لو حد جالك من عندنا اسلم ترجعه لنا. يعني ايه؟ ام كلثوم دلوقتي لقت نفسها ان حتى لو هجرت للنبي ان المسلمين هيرجعوها، طب تعمل ايه؟ افرضي هجرت والنبي رجعها، هيقتلوها. طيب هتجري ازاي؟ افرض كلمت حد وقالت له تعالى وصلني في الطريق الموحش بتاع مكه والمدينه، الطريق الصحراوي الجبلي ده اللي ممكن يطلع عليا اي حاجه فيه، وكشف سرها وقتلوها. طب افرضي، طب تهاجر لوحدها ازاي؟ طب هتهاجر وتسيب امها؟ طب اخواتها؟ مهما كان دول اخواتها، طب بلدها؟ طب وطنها؟ طب عيلتها؟ طب اصحاب صحبتها؟ طب الدنيا؟ وتاخد ام كلثوم القرار، وتاخد القرار انها هتدوس على كل حاجه، هتدوس على كل حاجه في دنيتها، هتدوس على رغبتها في الجواز، هتدوس على علاقتها باخواتها وامها، هتدوس على علاقتها بوطنها وارتباطها ببلدها، هتدوس على اي حاجه عشان دينها، هتسافر لوحدها من مكه للمدينه، مهما حصل في الطريق هستحمل عشانك يا رب، وتسافر ال 500 كيلو وربنا يحفظها طول ال 500 كيلو، الوحيده في تاريخ البشريه اللي قطعت المسافه ده، هي الوحيده من غير ما حد يوصلها ابدا، وتقطع المسافه، ههاجر ليك يا رب، وحتى لو ردونا نستحمل اي تضحيه عشانك يا رب، انا واثقه ان انا جايه لك ومش هتسيبني يا رب. وتاخد ام كلثوم القرار، وتنطلق ام كلثوم للمدينه، ويستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحصل مشكله في المدينه، جت مسلمه ام كلثوم، هنردها ازاي؟ هنردها يقتلوها؟ هنردها هنعمل ايه؟ ولاد عقبه بن ابي معيط الملعون هيعملوا فيها ايه؟ وينزل جبريل من فوق سبع سماوات بقول الله سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، ربنا قال في الايه ديت: فلا ترجعوهن الى الكفار. ينزل من فوق سبع سماوات حكم خاص بيها، وتنزل سوره باسمها الممتحنه اللي ربنا امتحنها وطلعت صادقه. انت ربنا امتحنك وطلعت صادقه؟ انت ربنا امتحنك وطلعت صادق؟ الامتحان يا جماعه، السوره دي الاسم الثاني اللي انا لسه ما قلتهالكوش، سوره الامتحان، سوره الامتحان اللي كل واحد مننا هيتحط فيه، امتحان انك هتخير بين الله واي شيء، هتخيري بين الله وبين يعني خطيب مش ملتزم ومش عايز يلتزم، هتخير بين الله وبين واحده كنت على علاقه بيها او معصيه انت لسه مش قادر تسيبها، هتخيري بين الله وبين شويه مشاكل هتحصل لك لو التزمت واجتهدت في الدين، هتخير بين ربنا وبين الدنيا، هتختار ايه؟ سوره الممتحنه يا جماعه بتتكلم من اولها لاخرها عن الامتحان اللي ام كلثوم نجحت فيه، عشان كده سوره الممتحنه بتكلمنا على سيدنا ابراهيم. انا عايز اول ما نخلص الدرس ده باذن الله سبحانه وتعالى نقوم نقرا ان شاء الله النهارده من المغرب للعشاء سوره الممتحنه، ونقوم نصلي بسوره الممتحنه، سوره الممتحنه سوره الامتحان اللي كلكم هتمتحنوه، كلنا هنمتحنوا. سورة الممتحنة السورة اللي بتتكلم على ان شوف سيدنا ابراهيم في السورة، ايش معنى سيدنا ابراهيم؟ ما هو ام كلثوم بنت عقبة شبيهة ابراهيم اللي ساب والده وساب وطنه وساب الدنيا عشان ربنا، عشان كده ربنا بيقول: لقد قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهيم والذين معه. ليه؟ عشان اختاروا ربنا على كل شيء، اختاروا ربنا. اسوة حسنة لنا في ايه يا رب؟ في انهم ما خيروا بين الله وشيء الا اختاروا الله سبحانه وتعالى، اسوة حسنة لنا يا جماعة كلنا. يبقى اذا يا شباب اذا يا شباب سورة الممتحنة، عشان كده سورة الممتحنة من اولها ربنا بيقول ايه؟ يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء. الاية دي نزلت في مين؟ في حاطب ابن ابي بلتعة، اللي لما عرف النبي رايح يفتح مكة عليه الصلاة والسلام ارسل لاهل مكة يقول لهم النبي جاي يفتح مكة. ليه؟ عشان حاطب كان عايز يبقى في ود بينه وبين اهل مكة، لما تفتح يبقى مصالحه الشخصية ماشية في مكة، يعني واخد بالك؟ فربنا قال اوعوا دينك يبقى مش، اوعى مصالحك الشخصيه تبقى اغلى عندك من دينك. وبعد كده ايات ابراهيم، اوعى ابوك او وطنك يبقى اغلى عندك من دينك. وبعد كده ايات ام كلثوم بنت عقبه، اوعي اي حاجه في الدنيا تبقى اغلى عندك من دينك. حتى العهد اللي الرسول خده على المؤمنات في الصوره، يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على الا يشركن بالله شيئا، ها، ولا يسرقن، يعني ايه؟ دينك اغلى عندك من الفلوس. ولا يزنين، هو الانسان بيزني ليه؟ يا اما شهوه يا اما بيحب، والحب قاد للزنا والعياذ بالله. يبقى دينك ودينك اغلى عندكم من الشهوات، واغلى عندكم من الحب والعواطف، ان الدين يبقى اغلى حاجه عندنا يا جماعه في حياتنا. عشان كده الصوره دي ربنا بيقول فيها ولا تمسكوا بعصم الكوافر. يا مسلم يا مسلم، يا اللي اتجوزت واحده كافره ومش راضيه تسلم، سيبها ارميها. يعني لو مراتك، يبقى دينك اغلى عندك من مراتك اللي بتحبها، دينك اغلى عندك من اي حد. يوميها سيدنا عمر بن الخطاب طلق 2 من زوجاته الكافرات. طلق 2 ليه؟ عشان ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده حتى سوره الممتحنه من اولها لاخرها بتقول يا ايها الذين امنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. اوعى تحب، اوعى توالي حد في عداوه بينه وبين ربنا. اوعى يا جماعه، اوعى تصاحبوا العصاه، اوعى تصاحبوا اللي بيبارزوا ربنا بالمعاصي. ادعوهم الى الله، اضحكوا في وشهم، بشوا في وشهم، ولكن اوعى تحبوا لغايه ما يتوب. اوعى تصاحبه لغايه ما يتوب، اوعى يبقى صديقك ورفيقك لغايه ما يتوب. يا جماعه يا جماعه، الدين يا جماعه الدين. يبقى سوره الممتحنه بتكلمنا عن الامتحان اللي كلنا لازم هنمتحنه، لازم هنمتحنه. سوره الممتحنه بتكلمنا على ايه يا جماعه؟ بتكلمنا على الامتحان. اوعى يا اختي حاجه تقف في طريقك. الاخت اللي عايزه تلبس نقاب البسيه، طب امي زعلانه، يعني يعني انا لو واحده دلوقتي يا جماعه امها قاعده معانا الوقت على النت، او ما ممكن تسمعنا وتسمعها، انت يا امي، انت يا امنا في الله، ويا حبيبتنا كلنا، ويا ستنا وتاج راسنا، ترضي انك انت اللي تبقي بيننا وبين ربنا؟ ترضي انك تيجي يوم القيامه ربنا يقول لك انت السبب في ان بنتك ما قربتش مني؟ ترضي انك تبقي الجدار اللي بين بنتك وبين الفردوس الاعلى؟ انت مش بتحب بنتك، مش بتقومي في نص الليل تقفلي الشباك بتاع اوضتها احسن شويه هوا يتعبوها؟ مش خايفه عليها من نار جهنم في عصر الفتن اللي احنا عايشين فيه؟ مش نفسك ان بنتك دي تبقى احسن واحده في الدنيا وفي الدين؟ اه نفسي. ربنا سبحانه وتعالى بسبب نقابها وبسبب التزامها هيفتح عليها في الدنيا وفي الجواز وفي الاولاد. يا امي احنا محتاجين ربنا في كل حاجه، احنا بنقول يا رب خطوه لقدام في علاقتنا بيك. يا جماعه احنا عايزين ربنا، عايزين نقرب منه، مش عايزين نبعد عنه. وانت يا اختي امك عايزه مصلحتك، يا ممكن خايف عليك شويه، قلقان عليك شويه، ولكن انت خلي عندك عزيمه. قومي الوقت البس النقاب كده، قومي الوقت وتمشي في البيت كده، ايه يعني اعملي لك كل يوم مشوارين كده في البيت، من الانترير للصالون ومن الصالون لاوضه النوم بالنقاب كده، مشي نفسك كده، واقف قدام المرايه كده وقول يا رب انا لبسته عشانك يا رب، وانا واثقه انك انت مش هتضيعني، وواثقه ان ما حدش هيجي لك وهتضيعه ابدا يا رب، زي ام كلثوم اللي ربنا نزل صوره بسببها، انا واثقه يا رب انك مش هتسيبني، واثقه انك هتكرمني يا رب. فيا اخواني في الله، عايزين يبقى ديننا دين جامد كده؟ عايزين يبقى ديننا دين صلب؟ افتح لي قلبك وافتحي لي قلبك. السلسله بتاعتنا ديت اللي زي ما بقول لكم عليها يا جماعه، ده درس تفسير والله العظيم، درس تفسير. واحنا بنتكلم هنلاقي نفسنا بنروح من سوره لسوره لسوره لسوره، لحديث، لايه، ليه؟ لان هو ده حل مشاكلنا. انا عايزك الليله تفتحي المصحف، عايزك الليله تفتح المصحف بس باحساس جديد، احساس جديد، احساس ان ده الكنز، الكنز العظيم الاخطر من كل مجوهرات الدنيا اللي سيدنا جبريل نزل بيه امين السماء، اداه لسيدنا محمد، وسيدنا محمد اداهولنا في ايد كل واحد مننا وفي بيت كل واحد مننا. الكنز اللي احنا عايزين نستثمره في حياتنا بقى. افتح القران، القران اللي فيه حل كل مشاكلك، القران اللي فيه حل كل مشاكلك. افتح سوره الممتحنه واقري وشوفي هتنجحي في الامتحان ده ولا لا، ربنا اغلى عندك من كل حاجه ولا لا، وشوفي بعد سوره الممتحنه هتنجحي في الامتحان ولا لا. انت دلوقتي في امتحان، وانت في امتحان، ولسه في امتحانات جايه، والامتحانات مش هتخلص لغايه ما نقابل ربنا سبحانه وتعالى. هننجح في امتحان ورا امتحان يا جماعه؟ هنقول يا رب انت اغلى عندنا من كل حاجه يا رب ولا لا؟ يا جماعه الامتحان اللي احنا فيه دلوقتي غير امتحان النقاب وامتحان اللحيه وامتحان الدعوه الى الله وامتحان النشاط. الامتحان اللي احنا فيه دلوقتي يا جماعه امتحان رمضان بعد شهرين، امتحان رمضان بعد شهرين يا رجالة، امتحان رمضان بعد شهرين يا اخوات. الليلة ان شاء الله باذن الله كلنا نسمع الاصلاحات اللي قبل رمضان، اصلاحات قبل رمضان، ونبدأ بقى نكتب باذن الله سبحانه وتعالى، ونبدأ باذن الله سبحانه وتعالى نشوف هنعمل ايه في الشهرين دول. ويعني يعني انا عايز اتفق معاكم على شوية مشاريع هاكدها عليكم، وممكن تلاقوا بقى ايه مشاريع كمان وتفصيل كمان في الدرس. ولكن اول مشروع قلناه مشروع الفائقين، يبقى اصلاحات العشر اصلاحات هينجم عنها المشاريع التالية. الاصلاحات دي لو انت فعلا هتمشي في مسيرة الاصلاح وهتصلح، ده هينتج عنها المشاريع التالية. اول مشروع مشروع الفائقين. مشروع الفائقين ايه؟ ان من اول صلاة المغرب اللي جاي دي ان شاء الله باذن الله، بالنسبة لاخواننا اللي في مصر باذن الله، من اول صلاة المغرب اللي جاي ده هنبدأ، وطبعا اللي بره بقى حسب التوقيت بتاعهم، هنبدأ في ان احنا بعد كل صلاة قبل ما نقوم من على سجادة الصلاة نقرأ ربع قرآن بخشوع، يبقى نتفوق القرآن تفوقا زي اللي بيحلب الناقة كده، قاعد ياخد اللبن الصافي الطاهر يتغذى به باستمرار، فدايما قلبه مشحون ودايما منطلق الى الله. يبقى مشروع الفائقين. المشروع الثاني باذن الله سبحانه وتعالى مشروع حضر وصلي، اسمع وصلي، اقرأ وصلي، اللي هو ان احنا بإذن الله سبحانه وتعالى الاسبوع ده عايزين كل ليلة، كل ليلة يعني انا هحاول على فكرة ادخل ليكم يا جماعة بإذن الله كمان، يعني انتوا تابعوا برضو ممكن يبقى الاعلان ان شاء الله، هحاول ادخل ليكم كمان غير يعني غير يعني مش بس كل مره كل اسبوع، هحاول ان شاء الله ان يفتح لي قلبك دي تبقى حاجه ممتده بينا، ممكن ادخل لكم مثلا مرتين في الاسبوع باذن الله سبحانه وتعالى، بحيث ان احنا ننشط فعلا قبل رمضان باذن الله. وتابع عملته ايه، وتابع عملت ايه، وتابع تطورته لايه. وركن افتح لي قلبك هيفتح ابو يحيى تاني ان شاء الله في المنتدى، تاني هيفتحوا في المنتدى تاني ركن افتح لي قلبك، اللي عنده مشاكل يبعت لي تاني ان شاء الله على افتح لي قلبك، وان شاء الله ابو يحيى هيوليني بالمشاكل باستمرار وارد عليها باذن الله سبحانه وتعالى في هذا الدرس ان شاء الله. مشروع اسم حضر وصلي، يعني انتوا عندكم يا جماعه سلسله مثلا الطريق الى القران، اللي اتمنى ان كل الدعاة يعملوها والله العظيم، والله العظيم حبا في كتاب الله قسما بالله، وانا من مبادئ حياتي ان انا لا بدعو لدرس ليا ولا باذن الله ولا بوزع شريط ليا، ده مبدا من مبادئ حياتي، وبقول يا رب الكلام ده لو فيه خير انت هتقيد اللي هينشروه، مش انا اللي انشر لنفسي ولا انا اتكلم عن نفسي، ولكن والله العظيم يا جماعه عشان القران ما عشان نفسي نهائي. يعني السلسله دي اتمنى ان انتوا يطلع منكم بقى بعد سنين اللي يعمل كمان زي احسن منها، واتمنى من الدعاء اللي يعمل زي احسن منها، ولكن للاسف انا لغايه دلوقتي ما اعرفش يعني ايه حد عمل الموضوع ده، يعني لو حد عارف يا ريت يولينا، ويا ريت يولينا كلنا عشان كلنا نستفاد ان شاء الله. لو انت باذن الله سبحانه وتعالى كل يوم مثلا تسمع، انتوا ممكن تحددوا ميعاد تذيعوا فيه درس من السلسله دي، مثلا الجزء الاول من اول بكره مثلا، دكتور خالد الرفاعي لو معانا ممكن ايه، دكتور خالد الرفاعي لو معانا ممكن ان شاء الله باذن الله ايه يتابعكم برضو في الموضوع ده، يعني انا وهو انت في الموضوع ده، يبقى في ميعاد ثابت مثلا نسمع الجزء مثلا الساعه 11 بالليل 12 بالليل مثلا 10 بالليل اي مكان، ونقوم قايمين مصلين بيه، يبقى كلنا في وقت واحد بنسمعه ونصلي بيه. اللي يفوته الكلام ده او عايز يسمعه بدري يسمعه هو من على الايه، من على الموقع باذن الله سبحانه وتعالى. اللي عايز يعمله سي دي، ويعني احنا دلوقتي في الدرس عملنا سي دي وقلنا للناس مين ياخد السي دي ويطبقه، يقعد 30 يوم يسمع الجزء ويصلي بيه، فضل ان الناس كان اقبالها غريب جدا يعني، لدرجه ان فكرت ابيعه يا عم ونكسب بقى وايه ونعمل شنط رمضان، يعني احنا مش عايزين حاجه غير لله ان شاء الله. فيعني تعملوه بس السي دي اللي هتديه له تقول له عهد قدام ربنا تاخده بثمنه، ايه ثمنه؟ ثمنه انك تنفذه. يبقى احنا كده بننشر يا جماعه الدين بقى، احنا كده يا اخواننا بقى بنجتهد بقى باذن الله سبحانه وتعالى، واسال الله سبحانه وتعالى انه يعفو عنا 30 جزء، يعني اسال الله انه يعفو عن اي زلل فيها يا رب اللهم امين، ما كان من زلل فمني ومن الشيطان وما كان من توفيق فمن الله. وباذن الله هيجي وقت السلسله دي هعملها تاني ان شاء الله بصوره اجمل واحسن وانسب ان شاء الله، ولكن ده المتاح دلوقتي. نبدا بقى ان شاء الله، لو نبدا من اول الليله مثلا ان يبقى مشروع اسمع وصلي، يبقى ده مشروع اسمع وصلي، السلسله تسمع الجزء وتصلي بيه، يبقى ده المشروع الثاني اسمع وصلي، اللي مش عايز يسمع يبقى يحضر ويصلي، يبقى مشروع الفائقين والمشروع الثاني اسمع وصلي. المشروع الثالث مشروع تظبيط البنيه الاساسيه، مشروع تظبيط البنيه الاساسيه اللي هو الجدول اللي ابو يحيى هينزله لكم ان شاء الله النهارده او بكره على المنتدى، البنيه الاساسيه اللي هي الوصايا العشر، 10 حاجات اساسيه لازم كلنا نحافظ عليها دلوقتي، وهتلاقوها متفصله في الشريط ان شاء الله. المشروع الرابع مشروع التدريب على الصيام، والا رمضان جاي في الصيف وجاي في الحر والنهار هيبقى 14 ساعه وربنا يعيننا، ولو ما اتدربتش على الصيام دلوقتي انت حر وانت حره، انت حر وانت حرة. يبقى نتدرب على الصيام من الوقت يا جماعة ان شاء الله، ولا يوم في الاسبوع او يومين في الاسبوع ان شاء الله. المشروع الخامس، مشروع الدعوة او مشروع ايقاظ النائمين. مشروع ايقاظ النائمين يعني اللي بقالك 3 شهور نايم في امتحاناتك وجاي الوقت تدخل على الروم تاني، يا حبيب قلبي الشيوعيين ما ناموش، والعلمانيين ما ناموش، وروتانا ما نامتش، والمفسدين ما ناموش، والمنصرين ما ناموش. ما ينفعش احنا ننام، لازم يا جماعة. يعني دكتور خالد كان اشار لكم قبل كده ان كل واحد اسبوعيا يوزع 5 شرايط على وسائل المواصلات بالذات، ويقول للي هيديله في التاكسي او في الميكروباص امانه قدام ربنا انك انت تشغله، او لو واحد قاعد في قريه يعني المواصلات اللي على طريق القريه يدي يوزع 5 شرايط، بحيث ان احنا ننشر الدين وننشر الدعوه ان شاء الله، زائد ننشر القضيه. كلموا كل الاخوه والاخوات، وابعدوا لينكات الحمله ديت لكل المواقع وكل الرومات وكل الاماكن، ان يا جماعه يلا يا جماعه رمضان على الابواب، يلا يا شباب رمضان على الابواب، يلا يا جماعه. ف يعني نور الاسلام بيقول، نور الاسلام بتقول انا فرحانه جدا ان رمضان جاي في الصيف. خلاص ربنا يبارك فيك انك فرحانه انك هتطيعي ربنا اكتر، لان كل ما بنتعب عشان ربنا اكتر كل ما ربنا بيكرمنا اكتر. خلاص يا رجاله ان شاء الله مشروع الدعوه ونشر القضيه وايقاظ الناس كلها، اخطر فرصه في حياتنا، اخطر نقله في حياتنا جايه، الناس كلها تفوق بقى. المشروع السادس، مشروع الاسر، ان المفروض كل واحد مننا يشوف الوقت اسره يجيب لها شنطه رمضان او يكفلها من الوقت ان شاء الله لغايه رمضان، وبعد رمضان هنمشي مع بعض في المشاريع كلها، ولكن هنبدا من اول الوقت ان شاء الله. مشروع الفائقين، مشروع اسمع وصلي، مشروع تظبيط البنيه الاساسيه، مشروع التدريب على الصيام، مشروع ايقاظ النائمين، ونشر القضيه اللي هو ان رمضان على الابواب، مشروع الاسر. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. اتمنى ان انا اشوف رجاله معانا في الحمله دي، حمله رمضان جديد، او حمله اصلاحات قبل رمضان، او حمله الانطلاق الى رمضان، حمله احلى رمضان في حياتي، حمله رمضان بدون كرمبات. دكتور خالد الرفاعي معانا اهو بقى اللي كلمنا على الكرمبات، رمضان من غير كرمبات بقى، مفيش كرمبات خالص في رمضان السنه دي ان شاء الله باذن الله، كل رمضان هيبقى انطلاقات ان شاء الله، مفيش كرمبات. ال3 شهور دول يا شباب قران، انا عايزك تقتلي نفسك في القران، انا عايز والله العظيم يا جماعه لولا يعني الواحد اساس تربيته انه كان رمضان لما بيجي ده كان الواحد القران ده حياته، كان ممكن اقعد من الفجر للظهر في المسجد اذاكر في الجزء اللي هيتصلى في التراويح، وارجع من الظهر العصر اذاكر تاني، وارجع اقعد طول الوقت على قد ما اقدر اذاكر في الجزء اللي هيتصلى في التراويح. وكان حلم حياتي ايامها ان انا اعمل سلسله للناس بدل ما يتعب التعب ده كله يسمع الصوره في الجزء في ساعه وبعد كده يصلي بيه. فسبحان الله العظيم، ربنا يوفقنا جميعا ويشرح صدورنا جميعا. عايزين يا رجاله يلا، عايزين يا اخواتي يلا ننطلق على رمضان، الشهرين دول يبقى كلهم اصلاحات وكلهم تعديلات وكلهم بناء وكلهم قران في قران، عشان ال3 شهور دول الشهرين ورمضان ان شاء الله لو عدوا علينا واحنا في الحضانه القرانيه متعرضين لنور القران، انا موقن ان الناس اللي قاعده معايا دي هيطلع منها ان شاء الله باذن الله بطولات عظيمه بعد رمضان باذن الله سبحانه وتعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. انا يعني لو اخونا دكتور خالد الرفاعي عايز يتسلم الميكروفون يتسلمه، لو هو عايز يدخل في الميعاد بتاعه الليله يدخل على راحته باذن الله سبحانه وتعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. وهتعرفوا مواعيدي باذن الله سبحانه وتعالى معاكم، هو ميعاد ده ثابت ان شاء الله 6:30، الاربع ده ثابت ان شاء الله، الميعاد التاني بقى ان شاء الله هتعرفوه مع يعني ايه ممكن اعلن عنه الليله بكره في اي وقت باذن الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خير.